الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ما كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله ذكر أو جمع فيه أحاديث في الترغيب في الأعمال الصالحة وترهيب تخويف من الأعمال السيئة، أحاديث. فوصلنا إلى كتاب الذكر والدعاء والدرس 31 بعد 200، وهذا الكتاب فيه عدة أبواب، ونحن في باب الترغيب في أذكار تقال بالليل والنهار غير مختصة بالصباح والمساء. ليست من أذكار الصباح والمساء، لكن في أذكار سور تقرأ، أذكار تقال في النهار أو في الليل أو في الليل والنهار. فتح باب للمسلم إذا يريد يكثر من حسناته، ففيه هناك آيات تقال أحيانا، بعض الآيات وبعض أيضا الأذكار تقال في الليل أو في النهار. فهذا الباب جمع فيه الحافظ المنذري هذه الأحاديث. خلصنا أول 6 أحاديث من هذا الباب، معنا الحديث 7، باب الترغيب في أذكار تقال بالليل والنهار. بسم الله والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله عز وجل بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله عز وجل سورة من قرأ بها في ليلة فقد أكثر وأطاب. رواه النسائي واللفظ له. أحسنت، هذا حديث حسن، حسن يعني مقبول، حسنه العلماء، وهو في صحيح الترغيب والترهيب 1589 رقم الحديث في صحيح الترغيب، حديث عبد الله بن مسعود. وفيه فضل قراءة سورة تبارك، تبارك الذي بيده الملك، قراءتها ممكن 3 أو 4 دقائق في كل ليلة من بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر، هذا كله وقت تقرأ فيه سورة تبارك. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله عز وجل بها من عذاب القبر، يسلم من عذاب القبر اللي يحافظ على قراءة سورة تبارك كل ليلة من بعد صلاة المغرب، عندك وقت إلى طلوع الفجر في الليل، أي وقت تجد فرصة 4 دقائق 5 دقائق تقرأ سورة تبارك. وهذا فضل، حتى يقول ابن مسعود: كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسميها المانعة، المانعة من عذاب القبر، هذه تمنع من عذاب القبر. وإنها في كتاب الله سورة من قرأ بها في ليلة فقد أكثر وأطاب، هي هذه سورة تبارك، هذا في فضل سورة تبارك تعرفونها. الحديث الثاني حديث ضعيف، في أيضا قراءة آية في كل ليلة، هذا لا يصح. حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ في ليلة فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. آخر آية في سورة الكهف: من قرأها في ليلة كان له نور من عدن أبين إلى مكة حشوه الملائكة، هذا اللفظ لا يصح، وهذه الآية لا تقرأ لأن الحديث ضعيف، حديث ضعيف. الحديث الثالث أيضا ضعيف، حديث المسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ كل ليلة سورة الواقعة لم تصبه فاقة، وفي المسبحات آية كألف آية، أيضا حديث ضعيف لا يصح قراءة سورة الواقعة كل ليلة لا يصح. الآن صح عندنا قراءة سورة تبارك، قراءة هذه الآية آخر سورة الكهف لا يصح، ضعيف. قراءة أيضا سورة الواقعة إذا وقعت الواقعة أيضا ضعيف لا يصح. حديث اللي بعده حديث موضوع مكذوب. ليش تكره الحافظ المنذري؟ لأنه جمع الحديث حتى يبين للناس، فيها ضعيفة وفيها موضوعة وصحيحة، أخذوا بالأحاديث الصحيحة وانتبهوا واحذروا من الأحاديث الضعيفة والموضوعة. فهذا حديث موضوع مكذوب في ضعيف الترغيب 978 رقم الحديث. قال الألباني حديث موضوع روي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الدخان في ليلة أصبح يستغفر له 70,000 ملك. حديث موضوع رواه الترمذي في السنن لكنه حديث موضوع لا يصح. وقال بعدها المنذري وفي رواية للدارقطني من قرأ سورة ياسين في ليلة أصبح مغفورا له. أيضا هذا حديث موضوع ما في قراءة سورة ياسين ولا سورة الدخان ولا سورة الواقعة كلها حديث لا تصح ضعيفة. الحديث أيضا لبعده عن أبي المنذر الجهني قال أيضا حديث ضعيف جدا حديث ضعيف جدا لابد نعرف أن حديث ضعيف أو غيرها. قلت يا نبي الله علمني أفضل الكلام. قال يا أبا المنذر قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير. هذه بيده الخير وهو على كل شيء قدير 100 مرة في يوم فإنك يومئذ أفضل الناس عملا إلا من قال مثل ما قلت. بهذا اللفظ وبيده الخير هنا الحديث ضعيف جدا. سيأتي الآن بعد حديث الحديث الصحيحين قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة في اليوم هذا صحيح الصحيحين. لكن هنا زيادة هذا بيده الخير ما يقال. حديث اللي بعده أيضا حديث ضعيف روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا حول ولا قوة إلا بالله 100 مرة في كل يوم لم يصبه فقر أبدا. هذا ضعيف لا يصح. يا سابقا فضل لا حول ولا قوة إلا بالله وأنها كنز من كنوز الجنة ومن الأذكار المعروفة في كل وقت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحديث اللي بعده مثل ما أشرت حديث متفق عليه حديث صحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بس هذه في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب كأنما اشترى 10 عبيد وأعتقهم لله أجر 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يوم هذا ما يستطيع يقترب منها الشيطان ولا يؤذيه حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. يعني قال أكثر من 100 مرة أكثر من 100 مرة. المهم هذا حديث صحيح والذكر معروف ومر معنا سابقا وفضل عظيم حديث الصحيحين. الحديث الذي بعده ذكر الحافظ المنذري حديث قال بعده وزاد مسلم والترمذي والنسائي من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. يعني يمسح هذا الذكر 100 مرة يمسح الذنوب ولو كان مثل زبد البحر. هذا الصابون أو الرغوة اللي في البحر عند الأمواج هذا هو زبد البحر لو كانت مثل هذا ذنوبه الله عز وجل يغفرها له لأنه قال سبحان الله وبحمده 100 مرة من الصبح من تطلع إلى ثاني يوم مرة واحدة أقولها بس سبحان الله وبحمده 100 مرة. هذه فضلها عظيم حديث صحيح في صحيح الإمام مسلم والترمذي. الحديث اللي بعده حديث حسن أيضا مقبول عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 200 مرة في يوم لم يسبقه أحد كان قبله ولم يدركه أحد بعده إلا من عمل بأفضل من عمله. هذا حديث ثابت وحسن مقبول. إذن 200 مرة في اليوم هذا فضلها لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه أذكار سهلة الإنسان أحيانا يكون في فراغ يكون في السيارة يكون في البيت يقول يذكر الله عز وجل فضلها عظيم. حديث الذي بعده روية عن أبي هريرة أو عن أبي الدرداء روية عن أبي الدرداء حديث ضعيف جدا في ضعيف الترغيب 981 ليس من عبد يقول لا إله إلا الله 100 مرة إلا بعثه الله يوم القيامة وجهه كالقمر ليلة البدر لم يرفع يومئذ لأحد عمل أو أفضل من عمله. باللفظ هذا لا يصح حديث ضعيف جدا. حديث الأبعداء عن علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نزل عليه جبريل، هذا أيضا ضعيف. قال: يا محمد، إن شرك أن تعبد الله ليلة حق عبادته فقل: اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، لك الحمد حمدا دائما لا منتهى له دون مشيئتك، عند كل طرفة عين أو تنفس نفس. هذا الدعاء لا يصح، لأن الحديث ضعيف، في ضعيف ترغيب 982. بذلك انتهينا من هذا الباب، وعرفنا من خلال هذه 16 حديث، منها 6 أحاديث أو 7 صحيحة ثابتة في فضل أذكار تقال في اليوم، ليست من أذكار الصباح وليست من أذكار المساء لكنها تقال. عرفنا من خلال هذه الأحاديث قراءة آيتين من آخر سورة البقرة، وقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، 100 مرة أو 200 مرة من خلال هذه الأحاديث. أيضا في قيام الليل الذي يقرأ 10 آيات في قيام الليل لم يكتب من الغافلين، هذا فضل قيام الليل وفضل قراءة القرآن في أثناء أو في أثناء الصلاة في قيام الليل. عرفنا أيضا فضل سورة تبارك أنها تقرأ في كل ليلة من بعد المغرب إلى طلوع الفجر، في أي وقت تقرأ سورة تبارك، هي ليست من أذكار النوم لكنها من الأذكار التي تقال في اليوم، وأنها مانعة من عذاب القبر من قرأها في كل ليلة سورة تبارك. والحمد لله، صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى الدرس، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.